بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه، ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه، ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن أو كفيل مليء. وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه، ولا يفك حجره إلا حاكم. فصل في المحجور عليه لحظه، ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه، وإن أتلفوه لم يضمنوا، ويلزمهم عرش الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم. وإن تم لصغير 15 سنة أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل أو عقل مجنون ورشدا أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء، وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، وإن حملت حكم ببلوغها ولا ينفك قبل شروطه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتقدم لنا شيء من أحكام الحجر، وذكرنا أن الحجر حجران: حجر لحظ الغير وحجر لحظ النفس. وذكرنا أن الحجر لحظ الغير أنواع، لكن الذي يبحثه العلماء في باب الحجر هو الحجر على المدين. وأما بقية أنواع الحجر لحظ الغير فإن العلماء رحمهم الله يبحثونها متفرقة في أبواب الفقه. وتقدم لنا أحكام المدين، وأن المدين له 3 أقسام: القسم الأول المدين المعسر الذي ليس عنده شيء، وهذا يحرم مطالبته بالمال ويجب إنظاره ويسر إبراؤه ولا يحجر عليه. والقسم الثاني المدين الملي الذي ماله يوفي دينه أو أكثر من دينه، فهذا أيضا لا يحجر عليه، بل يجب عليه أن يوفي. فإن أبى أن يوفي فإن الحاكم يستولي على ماله ويوفي للغرماء حقوقه ويحل عرضه وعقوبته. والقسم الثالث المدين الذي يحجر عليه، وهو الذي عنده أموال لكن هذه الأموال لا تفي بدين، دينه أكثر من ماله، فهذا يحجر عليه بطلب الغرماء كلهم أو بعض. وسبق لنا جملة من أحكام الحجر، من ذلك ما يتعلق بالتصرفات، التصرفات في أمواله على وجه المعاوضة، من ذلك أيضا التصرفات في ماله على وجه التبرع. ومن الأحكام أيضا هل يقبل إقراره على ماله أو لا يقبل. كذلك أيضا من الأحكام من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس يعني فلس، حجر عليه القاضي، هل يكون أحق به أو لا يكون أحق به، وعند جمهور العلم يكون أحق به، وعند الحنفية لا يكون أحق به. وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلم إلى آخر الأحكام السابقة. وبقينا أيضا في جملة من الأحكام سيأتي بيانها إن شاء الله. قال المؤلف: ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا. نعم، قبل ذلك قال: ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه. ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده راجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا. وهذه آخر مسألة تكلمنا عليها، وقلنا بأن من باع المفلس شيئا ثم أدرك ماله بعينه فهو أحق به. لكن قال لك المؤلف رحمه الله أيضا اشترط المؤلف أن يكون جاهلا بالحجر، فإن كان عالما بالحجر فإنه لا يكون أحق به. طيب، وقال المؤلف رحمه الله تعالى: باعه أو أقرضه، يعني لو أنه أقرضه جاهلا بحجره ثم وجد عين ماله هل يكون أحق أو لا يكون أحق؟ المؤلف رحمه الله يقول بأن القرض كالبيع، فإذا أقرض أو باع وهو يجهل الحجر فإنه يكون أحق به. نعم. قال: ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده، أي بعد الحجر، يعني هل من أدرك ماله عند هذا الرجل المفلس هل هذا خاص بالبيع أو أنه يشمل البيع والقرض؟ المؤلف رحمه الله يقول بأنه شامل للبيع والقرض، فمن أدرك ماله بعينه بعد أن باعه للمفلس وهو يجهل حجره، إذا كان التعامل معه بعد الحجر فهو أحق به، تقدم أنه أحق به بشروط. طيب، هل هذا الحكم ينطبق على القرض أو لا ينطبق على القرض؟ بمعنى لو أن شخصا أقرضه وهو يجهل حجره، أقرضه بعد الحجر وهو يجهل الحجر عليه، ثم أدرك ماله بعينه عند هذا المفلس، هل يكون أحق أو لا يكون؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو المشهور من المذهب مذهب الشافعية أنه يكون أحق بماله لعموم الحديث: من أدرك ماله عند رجل أفلس فهو أحق به. والرأي الثاني أنه لا يكون أحق، إنما يكون أحق إذا باع، أما إذا أقرض فإنه لا يكون أحق به. وهذا ذهب إليه بعض الشافعية وبعض الحنابلة، وقالوا بأن الأمر خاص بالبيع، واستدلوا على ذلك بأنه ورد في بعض ألفاظ الحديث لفظ البيع، ورد فيتقيد ذلك بالبيع بالبيع. والصواب في هذه المسألة أنه يشمل البيع والقرض في إطلاق الحديث، أما هذا الصواب في هذه المسألة، والصواب أنه وكونه وجد بعض ألفاظ البيع هذا لا يقتضي التخصيص، لأن الحكم كما تقدم لنا أن الخاص يخص العام إذا اختلف في الحكم، أما إذا اتفق في الحكم فإن الخاص لا يخص العام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تصرف في ذمته، هذا الحكم الخامس من الأحكام المترتبة، السابع، طيب الحكم السابع: تصرفات المحجور عليه في ذمته. يقول بأن تصرفاته في ذمته تصرفات صحيحة، تصرفاته في ذمته تصرفات صحيحة، لأن الحجر تعلق بأعيان ماله، وأما نعم الحجر تعلق بأعيان ماله، وأما الذمة فإنها صحيحة، لا حجر على ذمته لأنه رشيد يحسن التصرف، وعلى هذا يتصرف في ذمته كأن اشترى شيئا بثمن مؤجل، اشترى شيئا بثمن مؤجل أو ضمن شخصا أو كفل آخر، فإن هذه التصرفات صحيحة، لأنه تصرف في الذمة والذمة قابلة للتصرف. قال: وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صح. كذلك أيضا هذا الحكم الثامن: إذا أقر بدين أيضا هذا الإقرار صحيح، لأنه أقر في ذمته وهو أهل للتصرف والإقرار، والحجر إنما هو متعلق بأعيان ماله لا تعلق له بذمته. أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صح. كذلك أيضا لو أقر بجناية توجب قودا قصاصا، كما لو أقر أنه قتل أو أنه قطع يد نحو ذلك توجب قودا أو توجب مالا، يعني هذه الجناية ليس فيها قصاص ويجب فيها المال، مثل الجائفة، المشهور من المذهب أن الجائفة لا قصاص فيها وحينئذ يجب فيها المال. فإذا أقر بأنه جنى على شخص جائفة فإن هذا الإقرار يقول لك المؤلف رحمه الله صحيح. والعلة في ذلك كما سلف، لما العلة في ذلك أن الحجر متعلق بأعيان ماله ولم يتعلق بذمته، فهذه الأشياء هذه الإقرارات تلحق الذمة أو تلحق البدن، والحجر إنما هو متعلق بأعيان ماله. قال: ويطالب به بعد فك الحجر عنه، يعني إذا أقر لشخص بدين أو أقر بجناية توجب قصاصا أو توجب قصاصا أو مالا قودا أو مالا إلى آخره، يقول لك المؤلف رحمه الله هذا الدين الذي أقر به يطالب به بعد فك الحجر عنه. وكذلك أيضا هذه الجناية التي توجب المال إذا أقر بها يطالب بها بعد فك الحجر عنه. ومثله أيضا لو تصرف في ذمته، يعني تصرف في ذمته، اقترض أو ضمن أو كفن إلى آخره، هذه التصرفات صحيحة لأنها متعلقة بالذمة وليس متعلقة ببيع المال، فيطالب بهذه الأشياء بعد فك الحجر عنه. قال المؤلف: ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديونه على غرماء. هذا الحكم الثامن من أحكام المحجور عليه لفلس، وهذا هو فائدة الحجر، أن الحاكم يستولي على ماله ويقسم هذا المال على الغرماء بقدر ديونه بالقسط. فمثلا لو كان لزيد 100,000 دين وعمر له 200 وبكر له 200، هذه 500,000 هذه الديون، والمال يساوي 100,000، فكيف نقسم هذه 100 على هؤلاء الغرماء الثلاثة؟ يقول: أولا نجمع الديون، فالديون الآن بعد الجمع تساوي 500,000، 500,000 تساوي 500,000 ريال. ننسب المال إلى مجموع الديون، ثم نعطي كل واحد من الغرماء بمقدار تلك النسبة، ف100,000 إلى 500 تساوي كم؟ الخمس. 100 إلى 1 إلى 5 الخمس، 100 إلى 500 تساوي الخمس. نعطي كل واحد من الغرماء من دينه بمقدار تلك النسبة، فصاحب 200 نعطيه من 100 كم؟ الخمس. كم الخمس؟ يساوي 40، نعطيه 40,000. وصاحب 200 الآخر نعطيه الخمس، كم الخمس؟ 40,000. وصاحب 100 الثالث نعطيه الخمس 20، ف40 مع 40 مع 20 تساوي 100. هذا هو المعنى. فالطريقة أنك تجمع الديون ثم بعد ذلك تنسب المال إلى مجموع الديون، ثم تعطي كل واحد من الغرماء من دين من كل واحد من الغرماء من المئة أو من المال بمقدار تلك النسبة، فعندك 500 هذا مجموع الدين، المال يساوي 100، 100 إلى 500 تساوي الخمس، فكل واحد نعطيه من 100 بمقدار تلك النسبة من دينه، فصاحب 40 نعطيه صاحب 200 نعطيه 40، وصاحب 100 نعطيه 20. يعني هكذا يقسم مال المفلس. قال المؤلف رحمه الله: ولا يحل مؤجل بفلس. هذا الحكم التاسع. الحكم التاسع أن الديون المؤجلة لا تحل بتفليس المدين، فإذا حجر القاضي على شخص فإن الذين يعطون أو يقسم بينهم المال من لهم ديون حالة، أما من له دين مؤجل فإنه لا يملك أن يطالب. يعني من له دين مؤجل فإنه لا يملك أن يطالب. ودليل ذلك أن التأجيل حق مالي كما تقدم، وسبق لنا أن ذكرنا أن بعض العلماء يرى أنه تصح المعاوضة عليه، يعني هذا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله. وعلى هذا إذا حضر حجر القاضي على هذا المدين وهناك ديون مؤجلة فإن هذه الديون لا تحل بالحجر، ولا يملك أصحابها أن يطالبوا بسداد شيء من دينه، لأن الأجل حق للمحجور عليه للمفلس. والرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه إذا حجر على الشخص وله دين مؤجل فإن هذا الدين يحل، قالوا لخراب ذمته، لأن ذمته خربت بالحجر عليه. لكن الصواب في هذه المسألة ما سلف، يعني الصواب في هذه المسألة أنه لا يحل الدين المؤجل بالتفليس، لأن الأجل كما سلف حق. قال المؤلف رحمه الله: ولا بموت إن وثق ورثته برهن أو كفيل ملي. وهذه أيضا مسألة تحدث كثيرا، يموت الشخص وعليه ديون مؤجلة، هذا زيد يريد منه 100,000 تحل بعد سنة، وهذا يريد منه 200 تحل بعد سنتين إلى آخره. فإذا مات شخص وعليه ديون مؤجلة، هل هذه الديون تحل ويملك الغرم أن يطالب الورثة بسداد هذه الديون أو لا يملك، أو نقول بأنها لا تحل؟ ها، للعلماء رأيهم. الرأي الأول وهو قول أكثر أهل العلم، قالوا بأنها تحل، تحل هذه الديون المؤجلة. لماذا؟ لأن المال الآن انتقل لمن؟ للورثة. المال الآن انتقل للورثة، وربما أن حق الغريب يضيع لأن الورثة سيقتسمون هذا المال. فأكثر العلماء خلاف المذهب، وأن الدين المؤجل يحل بالموت. والرأي الثاني وهو المذهب أن الدين المؤجل لا يحل بالموت، لكن اشترط المؤلف رحمه الله ماذا؟ قال لك: إن وثق ورثته برهن أو كفيل ملي. قالوا للغريم والغرماء: هذا الرهن، خذوا هذا رهن، خذوا هذا الرهن أو كفيل ملي، هذا الشخص يكفل إلى آخره إذا حل الأجل. وهذا القول يعني ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله يظهر أنه هو الصواب، لأن هذا القول فيه جمع لحق الورثة وحق الغرمة. فحق الغرمة الآن ضمن بأي شيء؟ بالرهن أو بالكفيل المالي، الضمين المالي. وحق الغرمة نقول بأن الأجل حق مالي، وهذا الحق المالي يورث كما تقدم. وإذا كان كذلك فإن هذا الحق لا يسقط بالموت كما تقدم لنا أنه تصح المعاوضة عليه. فالصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وأن الديون المؤجلة لا تحل بالموت، بموت المدين، لكن يجب على الورثة ماذا؟ أن يوثقوا بأي شيء؟ بكفيل برهن يحرز أو بكفيل من. قال المؤلف رحمه الله: وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه، ولا يفك حجره إلا حاكم. يقول لك المؤلف رحمه الله: إن ظهر غريم بعد القسمة رجع الغرماء بقسطه، يعني أن القسمة لا تحل، القسمة تبقى على ما هي عليه، ويرجع على كل واحد من الغرماء، ها، يرجع على كل واحد من الغرماء بنسبة ما له. فمثلا في المثال السابق كم المال في المثال السابق؟ ها، 100,000 يساوي 100,000، والديون كم؟ تساوي 500. وأعطينا كل واحد من الغرماء خمس ما له من دين بمقدار تلك النسبة، نسبة المال إلى مجموع الدين. طيب، جاءنا صالح، نحن قسمنا الآن هذه 100 قسمناها 3 غرم، خرج عندنا غريم رابع صالح، قال أنا أريد منها، يعني أنتم أعطيتوهم، نعم، أنا أريد منه. طيب كم تريد منه؟ قال أنا أريد منه دين يساوي 20,000. ها، يساوي كم؟ يساوي 20,000. يقول تبقى على ما هي عليه، نعم، تبقى على ما هي عليه. طيب الآن أصبح عندنا كم؟ كم مجموع المال؟ ها، مجموع المال أصبح 120، بس هذه بيصير فيها كسر. طيب نفرض أن نعم، نفرض أن الدين، أن المال، أولا المال كان المال 50,000، نعيد المثال لكي لا يخرج عندنا كسر. زيد يريد 20,000، وعمر يريد 20,000، كم هذه؟ 40. هذا المال، هذا الدين. طيب المال الذي عنده يساوي 10,000 ريال، المال يساوي كم؟ 10,000. نسبة 10 إلى 40 كم؟ الربع. نعطي صاحب 20% كم؟ 5. ونعطي صاحب 20% كم؟ 5. طيب جاءنا صالح وقال أنا أريد منه 10,000، أنا أريد منه كم؟ 10,000. كم أصبح الآن الدين؟ أصبح 50، واضح؟ أصبح 50. نسبة 10 إلى 50 كم؟ ها؟ الخمس. الأول زيد كم أعطيناه في المثال السابق؟ 5. كم يستحق الآن؟ لا، يستحق 4. الخمس، احنا أول شيء نعطيناه الربع 5، الآن نعطيها الخمس. الأول في المثال السابق قبل أن يجي الغريب صالح أعطيناه الربع 5، لكن الآن نعطيها الخمس كم؟ 4. كم زاد؟ 1,000. نقول أعطي هذا 1,000 لصالح، واضح؟ طيب عمر أيضا مثله، أعطيناه في المثال الأول كم؟ 5. وكم يستحق بعد ظهور صالح؟ ها؟ 4. كم الزائد عنده؟ نقول يعطي صالح 1,000. فهذا يكون له 4، وهذا يكون له 4، وهذا صالح اللي ظهر الغريب الآن الجديد يكون له، يكون له 2,000. فالقسمة تبقى على ما هي عليه، ويرجع الغريم الجديد على الغرماء بقسط حقه أو بقدر حقه، فيرجع على زيد 1,000 ويرجع على عمر 1,000، واضح؟ قال لك ولهذا قال: وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع الغرماء بقسطه ولا يفك حجره إلا حاكم، لا يفك حجره إلا القاضي. نعم، واضح. طيب انتهينا الآن القسم الأول من أقسام من قسمي المحجور عليه، وهو المحجور عليه لأي شيء لحظ الغيب. بقينا أيضا من الأحكام، هناك أحكام أيضا ما ذكرها المؤلف رحمه الله أيضا تتعلق بالمحجور عليه لفلس المفلس. هذا الحكم التاسع أو العاشر، الأسباب المحصلة للمال لا يحجر عليه فيها، الأسباب المحصلة للمال لا يحجر عليه فيها، مثلا كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد ونحو ذلك، نقول بأنه لا يحجر عليه في هذه الأشياء. أيضا من الأحكام العقود والفسوق التي لا تتعلق بالمال لا يحجر عليه فيها، العقود والفسوق التي لا تتعلق بالمال يقول بأنه لا يحجر عليه فيه، مثل النكاح، الطلاق وغير ذلك، الأشياء التي لا تعلق لها بالمال يقول بأنه لا يحجر عليه فيه. أيضا قول المؤلف رحمه الله تعالى هنا، ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده، بعد الحجر، يعني ظاهر كلام المؤلف أن البائع والمقرض يكون أحق بماله إذا وجده بعينه، إذا كان هذا التعامل بعد الحجر وهو يجهل ذلك، وحينئذ تكون هذه المسألة لها ثلاثة أقسام، هذه المسألة لها ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون التعامل بعد الحجر وهو يعلم بالحجر، هل يكون أحق أو لا يكون أحق؟ ها؟ إذا كان التعامل بعد الحجر وهو يعلم بالحجر هل يكون أحق أو لا يكون؟ نقول لا يكون أحق. الحالة الثانية أن يكون التعامل بعد الحجر وهو يجهل الحجر، هل يكون أحق أو لا يكون أحق؟ يكون أحق ما دام أنه يجهل الحجر. الحالة الثالثة أن يكون التعامل قبل الحجر، يعني أن يكون التعامل قبل الحجر. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يكون أحق، وظاهر الحديث أنه يكون أحق، إن الحديث عام من أدرك ماله بعينه. فأصبح عندنا هذه المسألة كم لها من قسم؟ ها؟ لا، ثلاثة أقسام. قال المؤلف رحمه الله فصله، ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم. هذا القسم الثاني من قسمي الحجر، وهو الحجر لحظ النفس، والذين يحجر عليهم لحظ أنفسهم ثلاثة: المجنون والسفيه والصغير. المجنون والسفيه والصغير. أما المجنون فهذا ظاهر، الجنون فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان أحيانا، والصغير المراد به غير المميز غير البالغ، الصغير المراد به غير البالغ، والسفيه المراد به الذي لا يحسن التصرف في ماله، لا يحسن التصرف في ماله. هؤلاء الثلاثة يحجر عليهم لحظ أنفسهم، يحجر عليهم لحظ أنفسهم. طيب وما الدليل على هذا القسم؟ قول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وأيضا قول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. طيب قال المؤلف، وهنا الحجر هنا على هؤلاء حجر عام يشمل أموالهم وذممهم. واضح؟ الحجر على المفلس يتعلق بأي شيء؟ ها؟ بعيان ماله. أما هنا حتى الذمة، بمعنى أن النصبي لو ضمن هل يصح ضمانه؟ ها؟ ما يصح. لو اقترض هل يصح قرضه؟ ها؟ ما يصح. لو اشترى بثمن مؤجل نقول لا يصح. اللهم إلا في الأشياء اليسيرة ترفع. فالحجر هنا شامل للمال وللذمة. المجنون لو اقترض وتصرف في ذمته، أقر بدين أو ضمن أو كفل أو اشترى بثمن مؤجل، هل هذه التصرفات صحيحة ونقول بأنها ليست صحيحة؟ ها؟ نقول هذه التصرفات ليست صحيحة. قال المؤلف رحمه الله: طيب، الأحكام المترتبة على الحجر لحظ النفس. الحكم الأول أن الحجر عام لأموالهم وذممهم. والحكم الثاني أن الحجر عليهم لا يحتاج إلى القاضي، ما يحتاج نروح نذهب إلى المحكمة نخرج صك إن هذا مجنون وإنه محجر عليه، لا. لكن المفلس ها يحتاج إلى ماذا؟ ها؟ المدين يحتاج إلى من؟ إلى القاضي لكي يحجر عليه. أما المجنون والسفيه والصغير ما في حاجة. الجنون علة في الحجر، الصغر علة في الحجر، السفه إذا ظهر من تصرفاته أنه لا يحسن التصرف في ماله خلاص أصبح الآن محجور عليه، ما يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى القاضي. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث قال لك المؤلف: ومن أعطاه ماله، ها؟ أين عمي السفه؟ ما يحتاج إلى القاضي. إذا ظهر من تصرفاته أنه لا يحسن التصرف في ماله، ظهر من عقوده وفسوخه أنه لا يحسن التصرف في ماله، أصبح الآن محجور عليه، ما نحتاج إلى قاضي. قال المؤلف: ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا راجع بعينه. هذا الحكم كم؟ الثالث. من مكنهم من ماله إما على سبيل البيع أو على سبيل القرض أو على سبيل الإعارة، نقول يرجع فيه إن كان موجودا، كان موجود رجع فيه. مثلا أعطى الصغير سيارته لكي يقود هذا الصغير، كانت السيارة موجودة ما تلفت، يرجع بها مالكها، إن تلفت وش الحكم هنا؟ يضمن ولا ما يضمن؟ ما في ضمان على الصغير. لماذا تسلط هذا الصغير أو المجنون على ماذا؟ على مالك. فمن أعطاهم ماله بيعا، باع الكتاب على الصغير، البيع غير صحيح، ترجع به كان الكتاب موجود، أو أقرض الصغير 100 ريال أو أقرض المجنون 100 ريال، تقول يرجع إن كان ماذا؟ ها؟ إن كان موجود. طيب، قال لك: وإن أتلفوه لم يضمن. هذا الحكم الرابع. إن أتلفوه ما في ضمان عليهم، أنت اللي سلطتهم عليه، لماذا تسلطهم على مالك؟ بهذا نعرف أنه إذا أعطى الصغير السيارة وتلفت الضمن عليه، أو الصغير ما يضمن، أنت الذي سلطت هذا الصغير أو المحجور عليه على مالك، أو سلطت المجنون على مالك، فنقول بأنه ماذا؟ ما الحكم هنا؟ نقول لا ضمان عليهم. إذا أتلفوا شيئا نقول لا ضمان عليهم. قال ويلزمهم أرش الجناية، هذا الحكم الخامس، إذا جنوا يلزمهم أرش الجناية. المجنون جرح شخصا أو فقع عينه أو نحو ذلك، الدية هذه على من تكون؟ ها؟ على المجنون، لا ليس على وليه، على المجنون نفسه. إن كان له مال، إن لم يكن له مال الولي ما يلزم بشيء. فأرش الجناية يجب على من؟ ها؟ على نفسه. الصبي مثلا كسر الزجاج، زجاج السيارة، من الذي يضمن؟ ها؟ الصبي نفسه. إن كان له مال يجب في ماله. طيب ما عنده مال، هل يلزم الولي ولا ما يلزم الولي؟ يقول ما يلزم الولي. ولا تزر وازرة وزر أخرى، الولي هو سلطها الولي، ما سلطها الولي. فيقول لك المؤلف ويلزمهم أرش الجناية وضمان مال، وضمان مال من لم يدفعه إليهم، الذي ما دفعه إليهم يجب عليهم أن يضمن، والضمان في أموالهم، أما أولياؤهم فإنه لا ضمان عليهم. قال المؤلف وإن تم للصغير 15 سنة، هنا أراد المؤلف رحمه الله أن يبين متى ينفك الحجر عنهم، متى ينفك الحجر عن الصغير، ومتى ينفك الحجر عن المجنون وعن السفيه. الصغير ينفك الحجر عنه بأمرين، الأمر الأول البلوغ، والأمر الثاني الرشد. البلوغ دليله قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، بلغوا النكاح فادفعوا إليهم أموالهم، فإن ألستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. والرشد الصلاح في المال، فإذا توفر الشرطان البلوغ والرشد، والرشد انفك الحجر عنه. ولهذا احتاج المؤلف رحمه الله أن يبين ماذا؟ علامات البلوغ. لهذا نعرف أن علامات البلوغ يبحثها العلماء رحمهم الله تعالى أين؟ في باب الحجر. إذا أردت أن تعرف مكان علامات البلوغ فارجع إلى ماذا؟ إلى باب الحجر. في باب الحجر يبحث العلماء رحمهم الله تعالى علامات البلوغ. طيب، قال لك 15 سنة، وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب الشافعية، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه وأنا ابن 15 فأجازه. كون النبي صلى الله عليه وسلم أجازه لما بلغ 15، والصحابي أيضا يعبر بالسن، هذا يدل على أن المعتبر ماذا؟ ها؟ 15. والرأي الثاني، رأي المالكية، أنه لا بد من بلوغ 18، لا بد من بلوغ 18 سنة. والرأي الثالث رأي الحنفية أنه لا بد من بلوغ 17. ويظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية أنه أقرب، وأن أنه يحصل البلوغ بتمام ماذا؟ 15. طيب، هذه العلامة الأولى. قال أو نبت حول قبله شعر خشن، أو نبت حول قبله شعر خشن، وهذا هو المذهب، مذهب المالكية، ويسدل لذلك لما ثبت في الصحيحين قصة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لما حكم في بني قريظة أن يكشف عن مؤتزرهم، يعني ينظر فيهم ويكشف عن مؤتزرهم، وأن من أنبت يقتل، فدل ذلك على أن نبات الشعر الخشن أنه علامة من علامات الملوك. وقول المؤلف رحمه الله الشعر الخشن يخرج الشعر غير الخشن، لأن الشعر غير الخشن هذا موجود قبل البلوغ، لكن المقصود هنا حصول نبات الشعر الخشن، وهذا كما ذكرنا هو قول الشافعية والمالكية. والرأي الثاني رأي الحنفية أنه ليس من علامات البلوغ، يقولون هذا الشعر كسائر شعر البدن، لكن هذا نقول هذا استدلال في مقابلة النظر، نظر في مقابلة الأثر، وما دام أنه ورد بالسنة قل بأنه معتبر. قال ذكر المؤلف رحمه الله علامتين. طيب قال لك المؤلف أو أنزل، هذه العلامة الثالثة إذا حصل منه إنزال المني، سواء كان ذلك باليقظة أو كان ذلك بالمنام، وهذا بالإجماع، خروج المني بالإجماع على أنه علامة من علامات البلوغ. ويدل لذلك قول الله عز وجل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذن، أمرهم بالاستئذان، فإنزال المني هذا بالإجماع أنه علامة من علامات البلوغ. طيب وهذا مما يؤيد ما تقدم أنه إذا تم له 15 سنة، يعني مما يؤيد ما تقدم أنه إذا تم له 15 سنة أنه ماذا؟ أنها علامة وليست علامة، علامة، لأن إنزال المني الغالب أنه يكون متى؟ عند تمام 15 سنة، الغالب أن إنزال المني أنه يكون عند تمام 15 سنة. طيب بقينا في الجارية تزيد ماذا؟ أيضا صح، خروج دم الحيض، فإذا خرج معها دم الحيض فإنها تكون قد بلغت، وهذا متفق عليه أيضا بين العلماء، وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وإن كان في إسناده شيء، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والمراد بالحائض هنا البالغ، فعبر عن البلوغ بالحيض مما يدل على أنه علامة عليه، كونه كون مسلم عبر عن البلوغ بالحيض هذا يدل على أنه علامة عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى أو عقل مجنون ورشد، انفك الحجر عنه، أصبح عندنا الصبي ينفك الحجر عنه بأمرين، الأمر الأول البلوغ، والأمر الثاني ماذا؟ الرشد. والبلوغ ذكرنا العلامات، والرشد هو أن يحسن التصرف في ماله، ودليل ذلك ما تقدم من قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. طيب المجنون بما ينفك الرشد، بما ينفك الحجر عنه؟ نقول ينفك الحجر عنه بأمرين، الأمر الأول العقل إذا عقل، والأمر الثاني الرشد وهو حسن التصرف في المال. أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء. السفيه ها متى ينفك الحجر عنه؟ بالرشد، زوال العلة. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالسفيه إذا رشد انفك الحجر عنه، لأن السفه عدم الصلاح في المال، لا يحسن التصرف في ماله، فإذا رشد وأصبح يحسن التصرف في ماله فإن الحجر ينفك عنه. وقال لك المؤلف رحمه الله بلا قضاء، يعني ما في حاجة إلى قاضي. تقدم لنا أن الحجر على المفلس ها يحتاج إلى القاضي ولا ما يحتاج؟ يحتاج، لأن الذي حجر عليه هو القاضي. أما هنا فالحجر عليهم بدون قضاء، هنا الحجر عليهم بدون قضاء. ففك الحجر عنهم لا يحتاج إلى القاضي. فإذا توفرت هذه الشروط التي ذكرنا، الصبي، البلوغ والرشد، المجنون، العقل والرشد، السفيه، الرشد، فإن الحجر ينفك عنه. قال: وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، وإن حملت حكم ببلوغها. نعم، قالوا لأن هذا دليل على وجود الإنزال، إذا حملت يحكم ببلوغها. قالوا لأن هذا دليل على الإنزال. قال: ولا ينفك الحجر قبل شروطه، لا ينفك الحجر قبل شروطه. وأيضا يعني نفهم يعني وش معنى الحجر على الصغير والسفيه، ها وش معنى الحجر عليهم؟ الحجر على الصغير والسفيه والمجنون، ها زين، معنى ذلك عقودهم غير صحيحة، تصرفاتهم بالنسبة للعقود، عقودهم نقول بأن هذه العقود والفسوق محجور عليه ما يمكن تصرف. وهذا تقدم أن تكلمنا عليها، يعني تقدم أن تكلمنا عليها. المؤلف رحمه الله ما ذكره، وإلا ذكرناها في باب شروط البيع، وإلا الصبي ما تصح تصرفاته عقوده إلا في حالتين: الحالة الأولى الأمور اليسيرة، والحالة الثانية أيوة إذا راهق وقارب البلوغ، فلا بأس أن ندفع إليه شيئا من المال لكي ننظر هل رشد أو لم يرشد، مثله أيضا السفيه. أما المجنون هذا ما تصح تصرفاته لا في قليل ولا في كثير، فهذا معنى الحجر عليه. واضح؟ يقول بأن العقود البيع والشراء والإجارة والشركة والمساقات والمزارعة والإقراض هذه كلها غير صحيح، فسوق أيضا غير صحيح فسوقاته، هذا معنى الحجر عليه. إضافة إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله أنهم إذا أتلفوا إذا سلطهم على ماله فإنه لا ضمان، نعم هذا، وأنهم يضمنون المال الذي لم يسلط عليه. قال المؤلف رحمه الله: والرشد الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يقبل غالبا أو في غير فائدة، ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. يقول لك المؤلف رحمه الله: الرشد هو الصلاح في المال، ويؤخذ من ذلك أن الرشد ليس الصلاح في الدين، وإنما الرشد إنما هو الصلاح في المال، وهذا هو المشهور من المذهب. وعند الشافعية أن الرشد هو الصلاح في الدين والمال جميعا، وعلى هذا إذا كان مفسدا لدينه فإنه يعتبر سفيه، يعتبر سفيه. والذي يظهر والله أعلم كما ورد عن ابن عباس في قول الله عز وجل: فإن آنست منهم رشدا قال صلاحا في أمواله، لأنه قد يكون فاسق لكنه ضابط لأمور المال، قد يكون فاسق لكنه بالنسبة لأمور المال يكون مصلحا لماله، من أحسن الناس في البيع والشراء، وقد يكون ذا دين وتقى لكنه لا يحسن، فالناس يختلفون. فالصحيح في ذلك أن الرشد ما هو؟ ها؟ الصلاح في المال كما سيأتي إن شاء الله.